السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حزنا على موعد في برنامج دراسة العقيدة، وأيضا ما زلنا في مرحلة تنفيذية تأسيسية في قواعد متفرقة في أقسام وأنواع التوحيد أو العقيدة. وكنا قد بدأنا من عدة محاضرات في قواعد وضوابط خاصة بالأسماء والصفات. توقفنا الأسبوع الماضي عند قاعدة بيناها في مسألة السلف يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية. و الحقا هذه القاعدة قاعدة أخرى على نفس المعنى المراد، وهي عند العلماء يقولون القول في الذات كالقول في الصفات. القول في الذات كالقول في الصفات، ويقصد بها أننا في الذات نثبت ذات الله عز وجل ولا نعلم كيفيتها. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فكذلك القول يكون في الصفات، لأننا نثبت صفات الله عز وجل التي أثبتها لنفسه، ونثبت فيها معنى هذه الصفة، لكننا نفوض الكيفية. وعند أهل السنة والجماعة في فارق بين تفويض المعنى وتفويض الكيفية، فهم ونحن أهل السنة والجماعة لا نفوض المعنى بل نثبت المعنى، لكننا نفوض الكيفية، كما قالت أم سلمة رضي الله عنها. وهذا القول كثير من الناس ينسبونه أصالة إلى مالك، الإمام مالك، لكنه هو في الأصل أول من على ما ثبت قالت به أم سلمة رضي الله عنها، ثم ربيعة الرأي وهو شيخ مالك، ثم مالك، واشتهر كثيرا عن مالك، لكنه في الأصل هو قول أم سلمة لما تكلم، قالت الاستواء، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. يعني إيش الاستواء غير مجهول؟ قلنا أي معلوم. وروايات أخرى جاءت فيها الاستواء معلوم، إن كانت التي ثبتت أكثر عن المسلمة هي الاستواء غير مجهول. قالت والكيف غير معقول، يعني إذن الكيف مجهول، وكما جاءت في روايات أخرى الكيف مجهول. وهذا يبين لك منهج السلف في هذه المسألة. فمعنى أن يقولون من غير تكييف، يعني هم يفوضون الكيفية لكنهم يثبتون المعنى، وهذا فارق بين أهل السنة وغيرهم من المبتدع. ومعنى تفويض الكيفية كما سيأتي معنا في أمثلة، كما قال الإمام الأوزاعي وسفيان ومالك والليث، قالوا أمروها بلا كيف، يعني يثبتوا الصفة مع إيماننا بأن لها كيف، لكننا نعلم هذا الكيف، أو نعلم هيئة وصورة هذا الكيف، لكن لابد أن يكون هناك كيف. إذا نحن نفوض المعنى ولا نفوض الكيف ولا نفوض المعنى ونثبت المعنى. على ما درسناه سابقا من القواعد السابقة، سنحاول اليوم نكسر من الأمثلة التدريبية حتى نثبت ما أخذناه ونطبقه بقدر ما نستطيع على صفات الله عز وجل. فسنبدأ بمثال الأول من قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سنستخرج من هذا المثال أسماء أو صفات الله عز وجل. فأول شيء لو نقرأ أو كل يكون معه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أنا أريد أن أستخرج الأسماء والصفات من الآية، هل ممكن يساعدنا من الحاضرين أو الحاضرات أو من على النت؟ أريد استخراج الصفة والاسم، وأنا سأقول المثال مرة أخرى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أريد الأسماء والصفات في الآية. نبدأ كده بترتيب الآية. إيش؟ طيب الغفور الرحيم أسماء وصفاته؟ لا يعني أجبني. الغفور الرحيم أسماء صفاته ما هذه؟ رحمة الله. إذا الصفة إلى موصوف، أحسنت، نعم، وهذا تصريح بصفة الرحمة، يبقى هذا إثبات الصفة من باب إحنا خدنا ثلاث أنواع طرق لإثبات الصفة، تصريحا أو من الاسم أو من الفعل. فهذه جاءت تصريح بصفة الرحمة، دي أول شيء، إضافة معاني من باب إضافة الصفة للموصوف. نعم. إيش تاني؟ خلي بالك إن هذه الآية تثبت لك الصفة من أكثر من وجه، ثلاث، يعني ده مثال، هذه الآية مثال لإثبات طرق الصفة، ثلاث طرق الصفة، ثلاث طرق أو طرائق لإثبات الصفة. أول هو إحنا قلناها تصريح، إيش تاني؟ أحسنت، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فعل يتضمن صفة المغفرة. هذا الطريق الثاني، شكرا الله خير، درسته يعني. فهذا يتضمن فعل، يتضمن صفة ايش؟ المغفرة. ايش تاني؟ تضمنا المغفور والرحيم. إذا هذه الآية أثبتنا صفة من ثلاثة طرق قلنا درسناها من قبل: رحمة الله تصريح، إن الله يغفر الذنوب جميعا فعل، الله عز وجل أثبتنا به صفة المغفرة. الغفور والرحيم اسم لله عز وجل أثبتنا فيه صفة الرحمة والمغفرة. أنا راجع بس النت. الغفور الرحيم رحمة الله صفة، الغفور من الفعل يغفر من رحمة الله صفة الرحمة، المغفرة والرحمة، الغفور الرحيم من الأسماء صفات المغفرة والرحمة، رحمة الله يغفر اشتقاق من الفعل الغفور الرحيم الأسماء. نعم، أسماء الغفور الرحيم، الصفات رحمة صريحة، حسنت، يكثر صفات. نعم، الحمد لله، جزاكم الله خير. البعض أتى بها كاملة والبعض أتى بها أجزاء. طيب، ما زلنا في، سنكمل بهذا المثال، نكمل الآيات، قلناها مثال آخر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. طيب، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. اتبعوا معي ما أريد الذي يأتي الآن: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بل قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. أنا المثال أتيت به هنا للكلام عن في جنب الله. عليكم السلام. في جنب الله، أضيف الجنب إلى الله أم لا؟ عايش الشباب اللي جاي جديد استحضر معنا لغاية إن شاء الله تستطيع. في جنب الله هذا مضاف إلى الله، وهذا معنى الإضافة إلى الله على نوعين كنا تكلمنا عنها من قبل. إضافة تشريف، كان يعني تقول للكعبة بيت الله، عيسى روح الله، ناقة الله وسقياه، هذه إضافة إلى الله، إضافة تشريف أعيان، تشريف شيء عين أو مباني، هذه من باب التشريف والتعظيم لمن أضيف إلى الله. لكن إضافة إلى الله لما تكون معاني، بنقول صفة لموصوف، مش قلنا رحمة الله إضيفة إلى الله فقلنا صفة الرحمة، يد الله فقلنا صفة اليد، صحيح؟ طيب، بين إصبعين من أصابع الرحمن، أضيفة الأصابع إلى الرحمن فكانت صفة الأصابع. طب جنب الله هنا، هل في جنب الله هذا مضاف إلى الله وهو معنى، هل نقول صفة أم لا؟ أنا ليش أتيت بهذا المثال؟ تذكروا مسألة الظاهر الإفرادي والظاهر التركيبي الأسبوع الماضي؟ والله مش حد بذاكر، أنت مش حضرت الأسبوع الماضي؟ صح ولا لا؟ ذاكرت؟ نعم. يا أخي أحمد أنت حضرت على النت صح؟ يعني سمعت التسجيل. انتوا على طول طيب. ليش انا اتيت بهذا المثال؟ عشان نطبق على بعض. سالني على مساله الظاهر التركيبي والظاهر الافرادي، انا مش هعيد شرحه لانه ده شرحناه الاسبوع الماضي، لكن احنا سنطبق. هل في جنب الله اضيفت الى الله وهي معنى، نقول صفه الى الله ام لا؟ طب هي ظاهرها ايش؟ نقول انها صفه. الظاهر لو قلنا بالظاهر كده ان اضيف المعنى الى الله وهو صفه، صحيح؟ طيب، لكن بالتدقيق والتحقيق وتطبيق القاعده التي ذكرناها من قبل على مساله الظاهر التركيبي، ننظر الى السياق وننظر الى سياق الايات التي قراناها الان قبل قوله تعالى ان تقول نفس يا حسره على ما فرطت في جنب الله، الايات التي قبلها والايات التي بعدها. طيب، الآيات التي قبلها بتقول وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، والتي بعدها واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. لا قبلها أيضا. نعم، فنقول هذه السياق الذي في الآيات تبين أن هنا الظاهر ليس مراد، إضافة الجنب إلى الله ليس مراد بإثبات صفة لله عز وجل، بل هنا أن وباتفاق السلف أنهم لم يثبتوا لله صفة الجنب، لم يثبتوا لله، بل حتى من فسرها كابن عباس ترجمان القرآن ومجاهد قال في جنب الله أي في حق الله. طب ليش إحنا الآن تركنا الظاهر أن في جنب الله أن يكون صفة الجنب لله، مع أن الظاهر بيقول بأن إضافة صفة لموصوف معنى ولا بد أن تكون صفة لموصوف؟ قالوا لا، هنا أنظر إلى الظاهر التركيبي التي قلناها من قبل، السياق. نعم، السياق في أول الآيات، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. طيب، أسرفوا ثم قال إيش؟ الذين أسرفوا على أنفسهم. كيف أسرفوا؟ ولما أسرفوا أسرفوا في حق الله، وهذا معنى هنا الإسراف، أسرفوا على أنفسهم يعني إيش؟ أسرفوا في حق الله تعالى عليهم. ثم قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، يعني استسلموا لأوامر الله عز وجل، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، يعني اتبعوا أوامر الله عز وجل وانتهوا عن النواهي. فالسياق هنا يقال عند أهل التفسير السياق محكم، وعند أهل اللغة وعند أهل الأصول أيضا. ليش محكم؟ ما يؤكده آخر الآيات، قال تعالى لما قال أن تقول حين ترى العذاب، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. قال الله عز وجل بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فهذا يبين التفريط الذي حدث من المرء في حق الله عز وجل. فإذا المقصود هنا السياق واللحاق في محكم في تفسير هذه الآيات، أن تكون هنا جنب الله ليس صفة من صفات الله عز وجل، بل معنا قرائن تبين. أجيب لك كورس أن القرينة تقول أن في جنب الله هنا أي في جانب الله أي في شرع الله فرط في أوامر الله ونواهيه في أحكامه. فإذا نقول هنا جنب الله لا يمكن أن تكون صفة من صفات الله. ليش طيب هنا نلخص الكلام؟ احنا كنا نتكلم في هذا المثال لمن أراد أن يجعله مثالا لقاعدة الظهر التركيبي. خدت الأجر خلاص طيب خلاص نت فاصل نعم افتح ليه واي فاي انا فاتحه وفي مشكله في الصوت لا فاتحه أكتب بس إنه مش مشكلة في الصوت. نعم. إذا نقول إن جنب الله لا يمكن أن تكون صفة من صفات الله لأمور ثلاث. أولا اتفاق السلف. السلف اتفقوا على أن في جنب الله المقصود فيها في حق الله. أو أن الله لا يتصف بالجنب. الأمر الثاني السياق، قلنا السياق من حيث السباق واللحاق، السباق يعني الآيات السابقة على الآية واللاحقة للآية تبين لنا أن المقصود فيها هو التفريط في حق الله عز وجل. الأمر الثالث عشان بالمثال يتضح المقال، لو قلنا بأنها صفة، طب لو أراد أن نطبق، هو اليد صفة أم لا لله والعين صفة، هل يمكن أن تقول فرطت في عين الله؟ فرطت في يد الله، فرطت في ساق الله، لا يمكن أن تقول ذلك، صحيح؟ فإذا لا يمكن أن تقول فرطت في صفة من صفات الله عز وجل، فكذلك لا يمكن أن تقول جنب هنا المقصود منه صفة، لأنك إيه؟ لأن هذا الأمر، لكن المقصود هنا التفريط فيما جاء في أوامر الله، إنك لم تفعل الأوامر ولم تنتهي عن النواهي، هذا هو المقصود. إذا نقول هل ممكن احد ياتي من اهل البدع ويقول لك انت الان اولت؟ نقول له لا، ارجع بقى للكلام اللي قلناه الاسبوع الماضي عشان ما اعيده، ان هذا ليس تاويل، هذه ليست صفه ونحن اولناها، مش احنا كنا نهينا عن التاويل وقلنا ان يقول الاستواء استيلاء واللي بيد القدره والنعمه، وممكن يشكل عليك اقول لك تنهانا عن التاويل وانت تؤول، قلنا له نحن لم نقل، نحن لم نؤول، هذه ليست صفه اصاله، وبينا بان في فارق بين الظاهر التركيبي والظاهر الافرادي كما اعيد مره اخرى. ونقول ولو قلنا حتى تنزلا أن هي على الظاهر ونحن أولنا، فنحن أولنا بقرينة من القرائن التي قلنا إن وجدت قرينة من القرائن تبين أو تبيح لك أنك تصرف المعنى عن ظاهره فهذا مقبول عند السلف ما دام المعنى موجود في اللغة، وهنا اتفاق أهل اللغة على أن في حق الله في جنب الله قد يأتي بمعنى في حق الله. واضح المثال هذا ولا أحد عنده إشكال فيه؟ سكوت علامة الرضا. طيب نأتي لمثال آخر مهم، أو بعض يقول لا ينسب لساكت قول، لكن هم هنا ما شاء الله على النت يعني متابعين معايا وبيلقنوني. عفوا تفضلي. استشكل علي البدع أن جنب الله هو صفة اليد والساق والقدمين، فأنا أقول استشكل ان احنا نريد ان نجعل اليد كالجنب. طيب هنرد عليهم ونقول لهم هو هل اليد والعين السلف لم يثبتوها؟ احنا ردنا بثلاث امور، اتفاق السلف على عدم اتصاف الله بالجنب، طب تعالى هل نأتي في اليد والوجه والعين؟ أليس السلف اتفق على إثباتها؟ هل السياق واللحاق في آيات اليد والعين تجعل إن احنا نصرفها؟ فين بس فين السياق واللحاق لما يقول الله عز وجل ما خلقت بيدي؟ ما احنا هنرجع نطبق، هم عايزين يجعلوا إن الجنب يعني زي ما انت أولت في الجنب أول في اليد. طب نقول لهم أين آيات التي في اليد أو في العين اللي فيها السياق والسباق واللحاق جعلنا نؤول عشان نطبق أصالة؟ فنقول هنا إذن انتوا عايزين تحملوا جنب الله إلى اليد والعين، نقول لا، هذا ليس بصحيح، لأن لا يتحقق فيه الأمور التي تحققت في جنب الله عز وجل. طيب طبعا الظاهر يحمل على الظاهر إضافة صفة لموصوف، لأن آيات أخرى جاءت وأدلة أخرى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وآيات أخرى إثبات فيها الصفة. نعم، إحنا هنا فقط ما أثبتناها لأن الآيات تدل على أن المقصود فيها ليس الجنب كصفة لله عز وجل فقط. صلى الله عليه. مثال آخر ثالث، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هنا عندنا أولا استخرجوا لي الصفات من هذا الحديث. لا لا اقرأ، لا انتبهوا، أنا أقرأ الحديث تاني. ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ليش؟ التقرب أو صفة القرب، هذه أول واحدة. احنا عايزين نمشي نطلق. نستخرج الصفات عشان نشوف إيه الإشكال فين. كله إن شاء الله العدد يعني ربنا يبارك فيكم، بس انا عايز اجابات. انا عارف طبعا الناس الجداد مستمعين، محدش بيطالبكم بشيء. اولا حياكم الله جميعا وساعدنا بكم. القدام بقى قلت واحد تخرج منه، ها؟ وقال هروله، يعني هو اللي انت بتنسب له هو القول. طب الهروله، مع ان انا اريد الهروله كنت اؤخرها لان فيها الخلاف، لكن ماشي، خلينا نقول الهروله الثانيه. في ايه تاني؟ مفيش هنا اجابه من الطرف الاخر. الاتيان، نعم، يبقى اصبح في ثلاث صفات في الحديث: القرب والاتيان والهروله. طب السلف اتفقوا على القرب والاتيان واختلفوا في الهروله، الخلاف حتى عند السلف. نعم، القرب والاتيان الهروله، انا معكم بقرا اجاباتكم، جزاكم الله خير. طب القرب اولا نثبتها، كيف نثبت صفه القرب لله عز وجل؟ قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة نزلوا معه في موطن في وادي فتفرقوا وكل واحد رفع يده بالدعاء وكانوا يجهرون بالصوت، فقال: أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. ده مسجل، الحمد لله سمعنا أذان الله. السلام عليكم. إذن أثبتنا صفة القرب من أكثر من دليل، منها كما قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. وفي رواية أيضا: إن الذين تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. إذن نحن نعتقد بأن الله عز وجل علي بقربه، لأن القرب لا ينافي العلو. الله عز وجل في علوه سبحانه وتعالى القرب لا ينافي العلو، فهو علي في قربه وقريب في علوه. أيضا قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فهو الظاهر هذا العلو، والباطن هذا الدنو، فهو قريب من كل شيء سبحانه وتعالى. كما قال ابن عباس: الحب كله، الكون كله في يد الرحمن كحبة خردل في يد أحدكم. فلا أحد يستطيع أن يدرك عظمة الله عز وجل. الكون كله، السماوات والأراضين والبحار والجبال وكل شيء في يد الرحمن، لا تساوي حبة خردل في يد أحدكم. إذن نحن نعتقد بأن الله عز وجل علي في قربه قريب في علوه. أقرب ما يكون العبد من ربه كما قال سلم وهو ساجد فأكثروا من الدعاء. إذن قرب الله حقيقي، وهو فوق العرش أيضا سبحانه وتعالى. إذن صفة القرب بالاتفاق صفة ثابتة لله عز وجل. الصفة الثانية كانت الإتيان، والإتيان صفة ثابتة لله عز وجل من الآيات. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. إيش؟ نعم. هل ينظرون إلا أن تأتي، وفي آية أخرى، في آية أخرى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. هذه الآية مهمة. ليش؟ لأن تبين في تفصيل: تأتي الملائكة، ده إتيان للملائكة. يأتي الله عز وجل، إتيان الله عز وجل. تأتي بعض آيات ربك، إذا هناك إتيان لبعض الآيات. فإذا هنا إتيان حقيقي لله، نعم هو إتيان حقيقي لله عز وجل، لكننا كما بنثبت كل صفة لله من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكن نثبت الإتيان. طيب، أثبتنا القرب وأثبتنا الإتيان. هنطبق القاعدة المشهورة جدا قلت عن مسلمة أصلا ثم انتشرت عن مالك وهي قبلها عن ربيع الرأي. نقول بأن القرب في اللغة معلوم، وأن الإيمان به واجب، والكيف مجهول، والسؤال عنه كما قال عن إيش؟ السؤال عن إيش؟ عن الكيفية. نعم أحسنتم، صحيح. السؤال عن الكيفية هو الذي بدع. طيب، تبقى لنا صفة الهرولة، نحاول نأخذها قبل الإقامة. طيب، هل صفة الهرولة صفة ثابتة لله عز وجل؟ من الحديث أتيته هرولة. بعض العلماء السلف قالوا: لا، الهرولة ليست بصفة. حتى إن هذا توجيه شيخ الإسلام ابن تيمية، قال إن هي ليست بصفة. لكن نقول هنا: طب هل هي صفة أم ليست بصفة؟ يعني الذين قالوا ليست بصفة أولوا كأنهم يعني صرفوا هذا المعنى من إثبات الصفة لله عز وجل لمعنى آخر. طب نأخذ أول اللي هو الشاهد من الحديث، إيش قال: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. طيب، الأصل أنك تثبت الصفة. ليش؟ على القاعدة اللي بنقولها، إنه جاء بالقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث قدسي كمان: من أتاني يمشي أتيته هرولة، هذا كلام الله. فنقول هنا عليك أن تقول: سمعت وأطعت الله. الله قال عن نفسي: أتيته هرولة. إذا أثبت الصفة له. الذين قالوا: لا، ليست هرولة صفة، نظروا أيضا إلى السياق، أو نقول الذين أثبتوا الصفة الأول نظروا أيضا إلى السياق. قالوا: السياق وجدت أن الله وصف نفسه بالإتيان، ووصف نفسه بالقرب، ووصف نفسه بالهرولة. والهرولة في اللغة معلومة، هو الفرق بين يعني العدو والمشي، المشي وبين العدو، هذا في اللغة نتكلم عنه. فنقول إذا أردنا أن نسير على القواعد التي قلناها، فنحن نثبت أن لله عز وجل صفة الهرولة. نقول: الهرولة معلومة، والإيمان به واجب، والكيف مجهول، والسؤال عنه عن الكيف بدعة. ليش؟ لأن الهرولة أضيفت إلى الله عز وجل، فنحن نثبت هذه الصفة لكن لها لوازم، وده اللي جعل بعض السلف من ابن تيمية ان هم جعلوا الهرولة ليست على حقيقتها وصرفوها بالسياق اللي في الآيات. فنحن نقول ايش؟ لا، سنثبت صفة الهرولة، لكن لازم هذه الصفة ان الله عز وجل اذا تقرب اليه العبد بقليل من الحسنات هرول اليه بكثير من الثواب. وهذا هو المعنى الذي نريده، يعني نثبت الصفة ولازم الصفة. ان ايش؟ ان المقصود هنا بانه العبد قد يفعل قليل من الحسنات، لكن الله عز وجل من حبه لعبد وقبول هذه الحسنات منه فيسارع اليه او يهرول اليه كما جاء بكثير من الثواب. كذلك اذا اسرع العبد الى الله بالتوبه اسرع الله عز وجل عليه بالقبول. يعني جاء العبد تائبا فاسرع الله عز وجل بالقبول، بل اسرع عليه ايضا بالمثوبه. ويبين ذلك ايش؟ حديث المراه التي كانت من بني، او المراه نقول من بغايا بغيه من بغايا بني اسرائيل، لما كانت تسير فشربت الماء فرات كلب يعني كاد يقتله العطش، فنزلت الى البئر فاخذت موقها، يعني الخف الذي تلبسه او النعل، فنزعت موقها فسقته. قالت الحديث جاء ايه؟ فغفر لها به. والفاء هنا تاتي في اللغه دائما بالتعقيب، مش ثم غفر لها، لا، ده فغفر لها به، فجاء هنا التعقيب، او في روايه فشكر الله لها فغفر لها. وهذه تبين معنى الهرولة، سرعة الاستجابة من الله عز وجل بقبول هذا العمل منها والمجازاة لها، أو سرعة التوبة كما يعني تأتي في أمور أخرى. فنقول هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا اتبع السيئة الحسنة تمحوها. يعني إيش اتبع؟ يعني أول ما تأتي بالسيئة تسارع بالحسنة فالحسنة تمحو السيئة. هذا لذلك جمهور من أهل السنة والجماعة قالوا نصف الله عز وجل بهذه الصفة وصفة الهرولة لأن الفعل أضيف إلى الله، وكذلك السياق لا يأبى. انتبهوا بقى هنا الفرق طب بيننا وبين الجنب إيش؟ إن السياق كان يأبى نحن الآيات، لكن هنا قالوا السياق لا يأبى، بل السياق يؤكد ذلك بأنه أتت بالقرب وأتى الإتيان ثم أتت الهرولة، فقالوا هنا الصفة تثبت. لكن بعض أهل العلم كما قلت كابن تيمية رحمة الله على العلمائنا جميعا قالوا السياق محكم، والسياق يدل على أن المسألة ليست على الظاهر، أخذ الظاهر التركيبي فقال لابد من التأويل، قال لابد من التأويل. وأنا لو شرحت هذه ممكن تضيع الصلاة، فخلينا نقف عندها يعني، ونرجع إن شاء الله بعد الصلاة نحاول نبين يعني وجهة نظر ابن تيمية في عدم إثبات الصفة في السياق، ونكمل الأمثلة بإذن الله تعالى حتى ما نأخذها كذا يعني سريعا. نقف للصلاة والصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزلنا في صفة الهرولة وقد بينا قول نعم أهل السنة والجماعة في ذلك، طيب نقول ان ابن تيميه رحمه الله عليه وبعض اهل العلم قالوا بان الصفه لم يثبتوا صفه الهرولة على انهم راوا بان السياق محكم، فيقولوا ان المساله ليست على ظاهرها فلابد من التاويل هنا او صرف اللفظ، ان المقصود فيه ليست الهرولة كهرولة بل المسارعه في ثواب الله عز وجل للعبد. فقالوا قلنا لهم طب كيف، أين السياق الذي محكم في ذلك؟ قالوا نحن نتفق أن العبد يتقرب شبرا أو زراعا. طب أي شبر هو وأي زراعا هو؟ فقلنا هذا ضرب مثال، يعني الله عز وجل يضرب المثال لذلك. قالوا نعم هو ضرب مثال، إذا أنتم معنا تتفقون بأنه ضرب مثال، ف وإلا لو قلت يتقرب شبرا أو يتقرب ذراعا، أي يمشي شبرا لله أو يمشي ذراعا لله، فكأنك قصرت الفضل وإجابة العمل الصالح والثواب على عمل واحد، هو أن يمشي ذراعا أو يمشي حقيقة يعني أو يمشي شبرا، أو على كمان العمل الذي فيه مشي وحركة. طب في عبادات ليس فيها لا مشي ولا حركة، كالصلاة مثلا، لو قلنا الصلاة والحج هي اللي فيها مشي وحركة، طب والطواف مثلا، لكن لو قلنا مثلا نعم الذكر كما أنت تقول مثلا، إذا هو يريد أن يقول إيش؟ إن المقصود هنا أن المشي ليس بمشي حسي ولكنه مشي معنوي، يبقى المسألة ليست على الشبر ولا على الذراع، لكن هي المسألة أن هي على كل الطاعات، لأن المصارعة تكون في كل الطاعات. إذا التمثيل هذا فقط مثال، وأن الله ليس في حقه لا ذراع ولا في حقه شبر، لا يوجد مسافات لله عز وجل. فيكون المعنى، هذا كله كلام ابن تيمية ومن معه، فيكون المعنى أن كلما تقرب العبد بأي عبادة سواء مشي أو غير مشي، سواء كان ذراعا أو شبرا أو غير ذلك، فإن الله عز وجل يسارع له بالمثوبة، ويسارع له بالقبول، ويسارع له بالتوبة، أو يسارع له بالخيرات، سواء كان الأمر دقيق أو كان الأمر عظيم. إذا لا المسافات لا شبر ولا ذراع ولا باع. فقال هو يريد أن يقول أن هذه المسألة كلها مسألة معنوية فقط، وأننا لا نثبت الهرولة، لذلك السياق يبين أن المقصود من المصارعة في الجزاء وفي الثواب. ردوا عليهم أهل السنة الذين أثبتوا، وكل من أهل السنة، أنا أقول بس فارق إن هؤلاء جعلوا السياق صارف لللفظ عن الظاهر، وأن ليست الهرولة صفة ثابتة لله، ولكن المقصود فيها المصارعة في الثواب. قلنا لهم أن قول الله عز وجل من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، قلنا نعم هذا من ضرب المثال وليس على سبيل الحصر. يعني لو تقرب إلي في العبادة، سواء هذه العبادة مشى فيها شبرا فإنه يتقرب إليه ذراعا، ولو تقرب ذراعا فإن الله عز وجل يتقرب إليه باعا، فقلنا هذا نعم على سبيل المثال وليس الحصر، لأن لا شك بأن العبادات القلبية أعظم من العبادات. حد يعرف إيه العبادات القلبية الشباب؟ خوف رجاء. بعمل كده تعرفوش هذا؟ عبادات قلبية، ديني مثال بس واحد. لا عبادة قلبية أنت عارفها، عبادة قلبية الخشوع، بس شيلك على بوك عشان أسمعك، أنت مكسوف ليه؟ أنت جبتها صح، الخشوع عبادة قلبية صحيح، عبادة قلبية الخوف من الله عبادة قلبية، التدبر نعم، أفلا يتدبرون ما؟ نعم أحسنت، عبادة قلبية أيضا. إيش؟ قول التوكل، ممكن تقول الخشية الإنابة وغير ذلك، نعم أحسنت. فقالوا هنا إذن العبادات القلبية بالاتفاق أعظم من عند الله من العبادات البدنية. طب وهل هناك دليل على على على هذه المسألة أن العبادات القلبية أعظم عند الله من العبادات البدنية؟ أنا أريحكم بمثال حديث الرجل الذي قتل 100 نفس، وإن كان فيه يعني إنه بعد ما قتل 99 وجاء الرجل ليس بعالم داعية أو يعني دل على رجل صالح، فقال هل لي من توبة؟ قال توبة إيه، أنت قتلت 99 نفس، فأكمل به 100 في معنى الحديث طبعا، ثم ذهب إلى عالم قال من يمنعك من التوبة؟ الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، لكن اذهب إلى اترك هذه القرية واذهب إلى قرية أخرى. فما لبس أن انتوى التوبة بقلبه وأراد أن يتحرك فقبض، أو ماشى بعض الطريق يقوله يعني كما جاء في الروايات، والقصة معروفة لديكم، لكن هو تاب بقلبه، وهناك من قال عنه وسلم قال تاب ولم يعمل خيرا قط. فالتوبة بالقلب هنا يتقبل الله عز وجل، وهي أعظم من العبادات القلبية، أعظم من العبادات البدنية. لذلك قلنا لهم بأن السياق حقيقة محكم، وأن إثبات الصفة لا حرج فيها، لأنه لا يخالف السياق، لا يخالف إثبات صفة الهرولة، ولكن لازم الصفة نقول نثبت الصفة لأنها ظاهرة أنها أضيفة إلى الله عز وجل، ولازم هذه الصفة أن العبد إذا كان يمشي فإن الله عز وجل يأتيه هرولة، وأنه أن الله يسارع له في القبول، وأن الله يسارع له في تعظيم الحسنات. وهذا عندنا في السنة أهل السنة إثبات الصفة ولازم الصفة. في مثال على إثبات الصفة ولازم الصفة تكلمنا فيه من قبل، طبعا هو السؤال مش ليكم كلكم عشان بس ما حدش يعني في إثبات من قبل قلنا بأننا نثبت الصفة ولازم الصفة حضرتها معانا من أسبوعين، والسؤال مش واضح. عندنا قلنا كثيرا نحن نثبت الصفة مع لازم الصفة، صفة الرحمة. نعم مالها؟ نسبة الرحمة. طيب أيضا صحيح، وإيش تاني؟ هو هنا جابوا الرحمة أيضا معك، لازم الإنعام. كل الصفات الفعلية التي كلامنا فيها من قبل قلنا بنثبتها ونسبة اللزوم لها، حتى بعض الصفات الخبرية مش قلنا اليد بنثبتها ولازم اليد إيش؟ القدرة والقوة، صح؟ أيضا الإعطاء والإنعام، كل هذا لوازم، لكن احنا نثبت ان لله يد ونثبت اللازم. فهنا ايضا اثبتنا الهرولة واثبتنا لازم ذلك، ومسألة خلافية لا انكار فيها، فمن اثبت الصفة اثبتها، ومن رأى بان السياق هنا يجعل ان الهرولة غير ثابتة والمقصود فيها المصارعة كما قلنا في جنب الله مثلا في حق الله فهذا لا حرج فيه نقول. طيب ايش؟ لم يثبتها لا. نعم نعم جعل المصارعة. طيب مثال آخر ونتكلم عن إثبات صفة الذات والنفس، إثبات صفة الذات والنفس، وهذه مما اختلف فيها برضو العلماء أهل السنة والجماعة، هل في فارق بين الذات والنفس أم الاثنين صفة واحدة؟ بعض أهل السنة والجماعة كالإمام ابن خزيمة في كتابه التوحيد قال بأن صفة الذات هي صفة النفس، هي نفس صفة النفس، وبعض أهل السنة والجماعة فرقوا بين الذات وبين النفس. طيب كيف نثبت صفة الذات؟ أولا أو قال تعالى قل هو الله أحد، وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هنا المقصود به الذات، وكما أنشد في الشعر حبيب عندما أخذوه أن يقتلوه رضي الله عنه وقال فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. وهنا أثبت في الشعر على ذات الإله وصفة الذات لله عز وجل. وطب هنا كيف نثبتها؟ ده اللي قالها حبيب يعني صحابي، كيف أثبتنا لله ذات بقول صحابي؟ فمي سؤالي؟ لا كنتش معه. لا إيش؟ يعني إيش هذا يسمى سفيان؟ أصوليا يسمى إيش؟ إيش؟ لا مش موقوف او اصوليا مش حديثيا، هو بيقول لم ينكره يبقى اسمه ايه اصوليا؟ ايوه اقرار او التقرير. مش قلنا السنه صفه فعليه ان يفعلها النبي او صفه قوليه يقولها النبي او تقريريه يفعل احد شيء امام النبي او يصل الى علم النبي ذلك فيقره على ذلك، فقلنا استدللنا بالابيات ليش؟ لانها قد وصلت وثبتت ولم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا اذا أثبتناها من هذا الباب حتى تعلموا ليش إحنا أتينا بأبيات لحبيب رضي الله عنه. فقلنا هنا هذه إثبات لذات الله، وطبعا معلوم أن الذات ذات الله لا تشبه ذات المخلوقين بحال، فلله ذات حقيقية تليق بجلاله وعظمته وكماله، كما أن المخلوق ذات تليق أيضا بنقصه وعجزه، و وهذه تبين لك أن القاعدة يعني نأخذها كده معا سريعا مع وسط الكلام في المثال، الاشتراك في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى. يعني ايه الكلام ده؟ لله ذات وللمخلوق ذات، اشتراك في الاسم ام لا؟ طب لله يد وللمخلوق يد، طب المخلوق يغضب والله يغضب، صحيح؟ المخلوق يحب والله يحب، صحيح؟ طيب المخلوق يرحم ايضا والله يرحم، في اشتراك. الاشتراك في الاسم لا يستلزم التساوي، التساوي في المسمى. اذا خلق رحمه الله غير رحمه المخلوق، يد الله غير يد المخلوق، حب الله غير حب المخلوق، والى غير ذلك. هذه قاعده مهمه، لان البعض الذين اشكل عليهم لما قالوا لو قلنا لله يد فذهبت عقولهم اذا الى يد المخلوق، فقلنا لا، الاشتراك في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى. فكل قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، اذا لله يد غير يد المخلوق. تمام، اذا هذا معنى الاشتراك في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى. اذا ممكن الاسم واحد كما قال ابن عباس، قال لما جاءت ايات ان في الجنه انهار من عسل ولبن ومصفى وخمر، فقال ابن عباس ان وفواكه، قال ليس فيها في الجنه ما ليس في الارض غير الاشتراك ايش الاسم، الاسم فقط، ان ده رمان وده رمان، وهنا لبن وهنا لبن، وهنا خمر وهنا خمر، لكن المسمى مختلف. انهار الجنه ولبن الجنه وخمر الجنه غير فاكهه الجنه غير فاكهه الدنيا. فهذا معنى نقول الاشتراك في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى. ليش الدليل لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ طب هذه صفة الذات، هل لله نفس أو صفة النفس؟ قلنا صفة النفس جاءت بآيات كثيرة أيضا، قال تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، الآيات قال على نفسه. طب هنا وجه إثبات الصفة إيش؟ إنها لله. كيف نثبت إن هذه صفة لله من الآية؟ لا، طب ماشي التصريح، بس نقول وجه الدلالة إضافة، يبقى تقول الإضافة، إضافة صفة إلى أضيفة الصفة إلى الله نفسه، يعني نفس الله، فهذه إضافة صفة لموصوف. قال تعالى كل من ما في السماوات والأرض كل الله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة. وقول سورة المائدة قال عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أضاف النفس إلى الله وقال عيسى عليه السلام. طيب أيضا ما ده قول عيسى عليه السلام، كيف نثبت دي صفة لله؟ فمين السؤال؟ قول عيسى، عيسى اللي قال على الله عز وجل تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. طيب هذا، وهل نثبت من قول عيسى إثبات صفة لله؟ سمع يا سفيان، نشوف الناس اللي ايش عم يتكلم على الله. طب ماشي ماشي الكلام ده جيد، لكن مش هذا وجه الاستدلال. ايوه ده معناه ايش بقى؟ ايوه يبقى هاتي بقى اثبتي، بلاش تنفي، اشتغليش زي التانيين هم، يعني اثبتي، قولي هذا اقرار من الله عز وجل، لو كان ذلك لانكر الله على عيسى، صحيح؟ وهل الله عز وجل انكر على غير عيسى من قبل في كلام قاله نبي من الانبياء؟ من نوح؟ ماذا قال نوح؟ قال انه ليس من أهل. نعم، انكر على نوح لما اراد، لان الله قد وعد نوح بانه ينجي اهله، فنوح استشكل قال ان ابني من اهلي، فقال الله عز وجل وليس من اهلك ان عمل غير صالح، فصحح له الله عز وجل ذلك وما قبل منه ذلك. فنقول اذا هنا اقرار الله عز وجل على ما قاله عيسى، لو كان خطا ما قبله الله عز وجل واقره عليه ايضا. وايضا حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه، يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. هذا إثبات كلها صفة إيش؟ النفس. طيب يبقى هنا الصحيح الراجح، لأن في خلاف أيضا بين أهل السنة والجماعة، بعضهم يقول الذات والنفس واحد، والصحيح نقول إن الذات صفة لله، والنفس صفة لله عز وجل. طيب، مثال آخر فيه بعض الإشكاليات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: ما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقيه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. أنا أريد أترك لكم مثال هذا. فلما قال الإشكال فين؟ قال: مرضت. صحيح؟ فالمرض فعل أضيف إلى الله عز وجل. إيش بقى السياق؟ أيوة، إيش؟ السياق مبين ومحكم. أين السياق اللي قال لما قال الله عز وجل بعدما قال مريضت قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يبقى الإضافة إضافة إيش هنا؟ تشريف، مش إضافة صفة لموصوف، إضافة تشريف فقط. يبقى هنا لا يصح أن تقول بإيش؟ بأن الصفة هنا المرض، هذا ما يمكن أن تضاف إلى الله عز وجل. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. طيب، هنا في إشكال أيضا. هنا قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل حتى تملوا. يبقى في إثبات هنا بصفة الملل. هل يوصف الله عز وجل بصفة الملل أم لا؟ نقول هنا انتظروا بقى. خلينا نقول، اولا نقول بان الصفات كما في الاسماء، اسماء حسنى، والصفات لابد ان تكون فيها وصف يليق بالله عز وجل. طيب، باب المقابلة يعني؟ نعم. طيب، يعني هتثبتيها صفة لله؟ غيرنا السياق، يعني ما ينفعش تقول يعني لا يصح ان يقال عن الله ملل. طيب، يعني ستثبتوها صفة، ستقول ان الملل صفة لله وطليق بقى كما هتقيديها بالمقابلة أو بأشياء أخرى، لكن هنثبتها كصفر، يعني نقول إنها صفر كما أولا، ثم نقيد بعد ذلك أن أردنا بالتقييد. لكن هل هذا محل اتفاق؟ لا نصف لله الملل فلا نصف فيها على المطلق بل على سبيل التقييد. يعني أنتم قرار كله أغلبكم قلتم يوصف، يمكرون يمكر الله، يصل بمعنى حسن هو الترك والإعراض. طيب، هنا الأول نقول يعني أنتم أثبتتم الصفة لكن بتحاولوا توجهوا ذلك. طيب، هل هذه مسألة مستقرة عند السلف؟ لا، فيها بعض خالف السلف ذلك. طبعا هو اللي أثبت قال سنثبت الصفة أولا، إن قد جاءت في السنة، والتسليم عندنا أصل، نسلم بما جاء عن الله وعلى مراد الله ومن جاء من النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مراد النبي صلى الله عليه وسلم في حق الله عز وجل. طيب، نقول وإذا سنثبتها على ظاهر اللفظ، لكن بعض العلماء خالف ولم يثبتوها كصفة، منهم القسطلاني والقسطلاني هذا له شرح على صحيح البخاري من علماء من عالم من العلماء، و قالوا ان الله عز وجل منزه عن اثبات صفه الملل. قالوا ليش؟ قالوا الملل يعني الاستثقال وسئامة النفس، وهذا المعنى بعيد عن الله عز وجل، والله منزه عن هذا. وهذا اشكال لما قال ذلك، اولا وقع في عدم التسليم بما جاءت به النصوص، لان النصوص جاءت اثبات الصفه او النص جاء. هو لما أراد أن يقول المعنى الملل الاستثقال وسئامة النفس، كأنه أراد أن ينزه الله عز وجل عن ذلك. وأرادوا أن يقولوا طب إيش معنى قول الله؟ أراد أن يفسروا بقى الحديث لما قال إن الله لا تمل حتى يمله. طب كيف سنوجه السياق لو قلنا أن الملل ليس صفة لله؟ قالوا هذا على سبيل المشاكلة. وانتبهوا أن بعض من يثبت الصفة يثبتها كذا، هم قالوا على سبيل المشاكلة. يعني ليس المشاكلة كقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. هو اللي بيفعل سيئة جزاء سيئة سيئة؟ يعني هل أنت لما تدفع عن نفسك الظلم فيكون أنت فعلته ده سيئة؟ لا ليس صحيح. لكن الله قال ذلك، وقال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. طب الاعتداء الاول اسمه اعتداء لانه من باب التعدي، والله يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، يبقى جعل الاعتداء الثاني ليس، مع انه نفس اللفظ هو الاعتداء الاول، مع ان الثاني هو بيدفع عن نفسه، فكيف يكون اعتداء؟ لذلك قالوا ان المقصود هنا باب المشاكله فقط، وليس المقصود فيها الملل كملل، لا يثبت الملل في حق الله عز وجل. أما القسطلاني فقال المعنى أنكم إذا مللتم أنتم وانقطعتم عن الطاعة عاملكم الله عز وجل بمعاملة الملول. لم يثبت صفة الملل، وقال معناها إذا أنتم انقطعتم ومللتم عن العبادة سيعاملكم الله عز وجل معاملة الملول. وأيضا الخطابي قال هذا كلام قريب من ذلك، وهو ده هؤلاء من علماء يعني يحسبون على أهل السنة، وإن كان فيهم عندهم بعض الأمور أيضا في أمور العقيدة يعني تغمر إن شاء الله في بعض حسناتهم. أراد أن يقول بأن اللغة تحتمل أن أنا لا أثبت ذلك، معنى أن الله يمل حتى تملوا، أنكم لو مللتم فمن سعة كرم الله عز وجل ولطفه أنه لا يمل أبدا، بل يعطيكم ويغفر لكم ويجازيكم. وهذا حقيقة الكلام، وإن كان فيه يعني بعض الجودة فيه، لكنه جمهور أهل السنة والجماعة على إثبات الصفة لله عز وجل، لأنها جاءت مضافة إلى الله عز وجل. هذا من باب التسليم أولا لما جاء في الحديث، وقلنا أن أهل السنة يسلمون بما جاءت الآيات أو الحديث في إثبات صفات الله عز وجل مدام قد ثبتت. وأيضا قالوا طلبنا التبيين من السنة فلم نجد التبيين فيها، طلبنا التبيين ما معنى الملل فلم نجد إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تمل. فمفهوم المخالفة أننا بد نعمل بهذا السياق، فالسياق محكم فإن مللتم فإن الله يمل، فقلنا لابد نقف عند اللفظ ونثبته على ذلك. وأما من قالوا بالملل السآمة أو الاستثقال أو غير ذلك، نقول هذا في حق المخلوق نقص، أما في حق الخالق فليس بنقص. النوم في حق المخلوق كمال صحيح، كمال المخلوق في حق المخلوق كمال. الذي ينام انت رحت الدكتور تقول له مش عارف أنام يا دكتور اديني دواء، ليه؟ ده نقص عند المخلوق. لكن في حق الله كمال عند المخلوق، أسف حق الله نقص، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. فنقول إذن هناك صفات في حق المخلوق نقص وفي حق الخالق كمال. فلو قلنا بأن الملل في حق المخلوق هي نقص، لكن في حق الله عز وجل كمال يليق به سبحانه وتعالى. ف فنقول الراجع عند أهل السنة والجماعة إثبات هذه الصفة، لكن يثبتوها بما تليق بجلال الله عز وجل وكماله أيضا. وممكن بعضهم استأنس يعني في إثبات هذا المعنى عند أهل السنة والجماعة بحديث الثلاثة الذين حديث أبي وقد الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد والناس معه أقبل نفر ثلاثة، فأقبل اثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وولى واحد أو ذهب واحد، فقال ألا أخبركم بالنفر الثلاثة؟ قال أما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفه، في واحد دخل مكان فاضي فجلس، والثاني جلس حيث انتهى القوم، وأما الثالث فذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله، فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. وهذا الشاهد هنا لبعضهم يستأنس بهذا الحديث، أما الآخر فأعرض الله عنه. وهنا بعضهم قال إن هذه ليست مشاكلة كجزاء سيئة بسيئة، لا، هنا صفة الإعراض من الله عز وجل، فأثبتوا صفة الإعراض لله من هذا الحديث أيضا، فقالوا هذه لنا فيها نظائر في الشرع، فكما في الملل كذلك في الإعراض، فإذا هي صفة من صفات الله عز وجل. طيب، وممكن نقول تبين أن من أعرض عن الله أعرض الله عنه، ومن مل عن العمل قطع الله عز وجل عليه الثواب، فهذه لازم هذه الصفة. وهذه كلها أمثلة نحن بيناها في هذا القدر من الوقت إنه تطبيقا على بعض القواعد التي درسناها، لكننا لابد نأخذ شيء جديد أيضا اليوم إن شاء الله، وسنتكلم عن القاعدة أو يعني الجملة المشهورة جدا في كل كتب الأسماء والصفات، وهي مسألة عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات من غير تكييف، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وهذه طبعا لا يمكن أن احنا نتكلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب من غير أن نبين هذه المعاني لهذه المفردات وهذه الجملة أو هذه القاعدة التي أصل أصيل عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب، في باب إثبات صفات الله عز وجل. وقلنا أن الإيمان بنصوص صفات بالنصوص التي جاءت في الصفات سواء من الكتاب أو من السنة ليس إيمانا على ما وفق ما تشتهي الأنفس أو ما يؤدي إليه العقل، وهذا الذي أوقع المبتدعة فيما وقعوا فيه، بل القاعدة عندنا أننا نؤمن بتلك النصوص التي جاءت عن الله عز وجل أو وصف الله عز وجل به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذه الأربع كلمات لأن لابد أن نضبطها ونعلم معناها عند أهل السنة والجماعة من هذا الأصل الأصيل في هذا الباب، لأن هناك محرفون يقولون نؤمن بالصفات على ما جاء في الكتب أو ما جاء في الكتاب والسنة، لكنهم يقولون قولا لكن في الحقيقة يحرفونها ولا يؤمنون بها على ما جاءت، بل يحرفونها عن المواضع التي جاءت فيها، ويخالفون أهل السنة والجماعة مع أنهم يدعون بأنهم يؤمنون بما جاء من النصوص من الكتاب والسنة في حق صفات الله عز وجل. وهناك معطلة عطلوا النصوص التي جاءت في الصفات عن المعنى اللائق به، سواء سموه بقى تحريف أو سموه تأويل آسف، وفي الحق إن هو تحريف وليس تأويلا، ووجهوه إلى معاني أخرى خالفت ما أثبته أهل السنة والجماعة. ذلك أهل السنة آمنوا بالنصوص التي جاءت في الكتاب والسنة عن صفات الله عز وجل من غير تعطيل لها ولا صرف عن ظاهر اللفظ، كما آمنوا من غير التكييف أيضا، وسنبين هذا الكلام تفصيلا أيضا. لكن أهل السنة يبينوا أن الإيمان لابد أن يكون من غير تكييف له، لأن هناك ممثلة مجسمة قالوا ادعوا آمنوا بهذه النصوص لكنهم قد جسموا ومثلوا، فقالوا يد الله كيد المخلوق وعين الله كعين المخلوق، وزعموا أن هذا إيمانا. ليش؟ قالوا الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين. صحيح، ونحن عرب لا نفهم من القرآن إلا ما نعلمه من اللغة، واللغة لما تقول يد فنحن لا نعلم إلا اليد التي خلقنا الله بها، ولما يقول عين لا نعلم إلا العين الذي خلقنا الله بها. هذا هو عندنا في لغة العرب. فلما قال يد الله علمنا بأن اليد كاليد والعين كالعين، وحاشاه ذلك أن نقول في حقه ذلك أصالة. فهؤلاء ادعوا أنهم قد أثبتوا لكنهم مثلوا وقد جسموا أيضا، وهذا كله ضلال مبين. فإذا وكل هؤلاء يدعون أنهم قد أمنوا لكن هذا ليس إيمانا شرعيا. الإيمان الشرعي في هذا الباب أن تؤمن بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قواعد أربعة، قواعد أربعة لابد أن نثبتها في هذا الباب، وأن نؤمن بالنصوص ولا نحرفها ولا نعطلها ولا نكيفها ولا نمثلها. طيب إيش معنى التحريف؟ نبدأ بالتحريف. إيش معنى التحريف أصالة؟ قلنا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نبدأ بالتحريف. التحريف في اللغة أصل الانحراف، الانحراف بالشيء، والانحراف بالشيء عن وجهه أو عن وجهته، وكانه كما يقول ينحرف بوجهه يعني يصرف وجهه عن المقابلة عن الشخص الذي أمامه. فهنا التحريف بمعنى التغيير أو بمعنى التبديل الذي نقصده هنا في هذا الباب. إذن معنى التحريف هو التغيير أو التبديل. طيب والله قد أثبت التحريف هذا له صور عندنا ممكن في الشرع، كما منه أنك تحرف أو تبدل شيء من آيات الله أو من حروف القرآن، كما قال الله عز وجل عن اليهود من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. قال المفسرون يحرفون الكلم عن مواضعه يعني يحرفون ما أنزل عليهم عن معانيه اللائقة، يخترعون معاني ليست موجودة. وسمى الله عز وجل هذا إيش؟ تحريفا. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، هذا تحريف في الحروف. كما قال لهم ادخلوا الباب وقولوا حطة، قالوا حنطة. قول الباب سجدا وقولوا حطة، قالوا حنطة. غيروا من حطة لحنطة. مثلهم الذين قال لهم الله عز وجل الرحمن على العرش استوى فقالوا استولى، غيروا استوى إلى استولى، أضافوا حرفا. هذا تحريف، تحريف في الحروف أصالة، تحريف عن المعنى اللائق به. ومعنى التحريف بقى في نصوص الصفات أنك تغير وتبدل الألفاظ أو المعاني عن الظاهر، يعني تصرف المعنى الظاهر، المعنى النص الظاهر عن المعنى اللائق به، هذا التحريف. فإما يكون تحريفا في اللفظ أو تحريفا في المعنى. تحريف باللفظ أن تأتي بزيادة أو نقصان أو حتى تغير حركة إعرابية أو بغير تحريك حركة إعرابية. طب كيف؟ قلنا الآن أربع حاجات. تحريف في اللفظ أنك تزيد حرف أو تنقص حرف أو تغير حركة إعرابية أو لا تغير حركة إعرابية، فيؤدي ذلك لتغيير معنى الكلمة عن المعنى المراد. مثل زيادة الحرف، قال تعالى عن اليهود كما قلت فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. ماذا قيل لهم؟ قال ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فقالوا حبة في شعره، قالوا حبة في شعرة بدلا ما يقولوا حطة، فغيروا في اللفظ أصالة. أو قالوا حنطة فزودوا النون، أزادوا حرفا كما فعلت المعتزلة والأشاعرة والجهمية لما قالوا الله الرحمن العرش استوى فقالوا استولى، أضافوا زادوا حرف اللام. حتى بعض أهل السلف يعني أنشد بيتا في ذلك مشبههم باليهود، زادوا اللام فغيروا المعنى، وفي فرق بين استوى واستولى كما في فرق بين حطة وحنطة. هذا تغيير هو في اللفظ. طب تغيير في الحركة الإعرابية، قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، فجاء أحد الجهمية، لأن طبعا الجهمية ينفون كلام الله، إن الله لا يتكلم، والآية وكلم الله موسى تكليما، من المتكلم في الآية؟ الله صحيح، والمتكلم إليه موسى، أراد أن يقلدها فقال وكلم الله موسى تكليما، جعل من اللي بيكلم الله؟ موسى اللي بيكلم الله عز وجل، لا غير حركة إعرابية، وهذا من التحريف أصالة. فرد عليه أبي عمرو بن العلاء وأحد القراء ومن النحاة من العلماء، علماء القراء والنحاة، فلما قال له الجهمية أبا عمرو ألا تقرأ وكلم الله موسى تكليما، يعني كأنه يريد عيش الناس يعني يشكل عليه، وقال له وماذا تفعل بقوله تعالى ولما جاء موسى، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، مفيش بها هذه خالص، فبهت الرجل طبعا. لكن هنا المقصود انه هنا غير حركة إعرابية لغير المعنى، فهذا تحريف، هذا تحريف. وممكن يقول حتى في كلام الله موسى تكليما انه جعل موسى هو الفاعل وليس مفعولا، ودي طبعا ما فيش فيها حركة إعرابية، وغير هنا بدون حركة إعرابية انه جعل موسى فاعلا وليس مفعولا، لان الحركة هنا ليست فيها حركة إعرابية. نعم، ايضا هذا تغيير في اللفظ او في تغيير حركات او تغيير حروف، يدخل في تحريف الكلمة عن مواضعه ايضا ان تأتي بلفظ غير اللفظ المراد. قال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، الظاهر واضح، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فيقولون هم لا، يدي مش مقصود به اليدين، يقول بقدرتي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرتي، هذا تحريف من اللفظ ولا من المعنى؟ هو تحريف هو تحريف معنى، وممكن كمان تقولوا انه تحريف لفظ، انه جعل لفظ مكان لفظ، وطبعا ما غيرش في اللفظ وغير، لكن جعل معنى، لكنه اتى بمعنى للفظ اخر، لان القدره غير اليدين، القدره شيء لفظ واليدين لفظ اخر، هو يقول هنا اليد بمعنى القدره، والقدرة هي ليست اليد المعروف، هي القدرة، لما أنا أقول لك خذ بيدك يعني خذ بقدرتك، اليد المعروف في اللغة إيش؟ اليد، غير القدرة. فهذا تحريف عند البعض من اللفظ وليس من المعنى كما قلت، يعني هذا المثال الصحيح لنضعه في تحريف من اللفظ، إنه قال بلغ يدي قال قدرتي، فكأنه حرف اللفظ. طبعا، وإن كان له أصل من اللغة، لكن هنا خاطئ في الآية دي، خاطئ، لأن لها ردود بقى بس هياتي في مجالها، هو الخلق بقدرتين فقط، وإيش لازمة التثنية هنا أصالة، أم بقدرة الله عز وجل لا حدود لها. طيب، هذا كان تحريف من اللفظ القسم الأول، هناك القسم الثاني التحريف من جهة المعنى، وهذا بقى تحمل عليه كل ما قالوه في مسألة كل الصفات الفعلية اللي جت في حق الله، ولأن يعني النزاع كله مع المخالفين في الصفات الفعلية لله وبعض الصفات الخبرية. الصفات الفعلية يعني إيش؟ أن تقول المحبة، الرحمة، الغضب، هو لا يثبتها، دائما يلحقها بالإرادة، يقول المحبة إرادة الثواب، الغضب إرادة الانتقام أو العقاب، يقول ذلك، والرحمة إرادة الإنعام، والحب هو إرادة الثواب، فهذا كله يسمى تحريف من المعنى، يغير المعنى المقصود. وطبعا بعض يسميه مجاز والبعض يسميه تأويل، ولا ندخل في هذه المسألة الآن، ليست محل البحث معنا، نحن نبين أن هذا تحريف من المعنى، وفي تحريف من اللفظ وتحريف معنى ايضا يكون من المعنى. ومنها ايضا من تحريف المعنى لما الجعد ابن درهم ومن مؤسسي الجهمية لما جاء لينفي طبعا صفة الكلام عن الله، فجاء لقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. الكلم في اللغة له معنى، يأتي بمعنى نعم جرح الجرح أو الجرح، فقال وكلم الله موسى تكليما يعني جرحه، جرحه بأظافير الحكمة تجريحا. انظر الضلال المبين. أراد لا طبعا هو الآية وكلم الله موسى تكليما ظاهرة كلاما، فراح ذهب إلى اللغة أن الكلم يقول هذا مكلوم مجروح أو يعني أصاب، فحمل على هذا اللفظ فأراد أن يقول وكلم الله موسى تكليما، قال أي جرحه بأظافير الحكمة تجريحا. يبقى المسألة ليست من جهة الكلام، ده من جهة التجريح بأظافير الحكمة تجريحا. ايوه ما هي ما هو هي تحريف بقى هنا، هو بيحملها على كده، ما هو اصل التشكيل ما كانش موجود قبل، فممكن تنطق بدون ذلك. فهنا لم يجعلها من ذات الكلام للرسم بس فقط، فجعلها من جهه التجريح، وهذا تحريف من جهه اللفظ كما قلنا، او من جهه المعنى، ناس من جهه المعنى. نعم المعتزلة حقيقة حرفوا أشياء كثيرة، حرفوا غيبيات كمان، يعني مش صفات بس فقط وأسماء، أنكروا عذاب القبر وبعدهم أنكروا الحوض والميزان وغير ذلك، كل ده تحريف عندهم حتى في النصوص، يعني ليس تحريفا فقط في الصفات. والأشاعرة دخلوا في ذلك، وأنا لا أريد أفتح في باب الفرق الآن، لكن إحنا بنبين معنى التحريف الذي نريده. لكن هل التحريف هذا كفر؟ يعني هل كل تحريف يعد كفرا أم لا؟ لا، أهل السنة ما جعلوا كل التحريف كفرا، لكن قالوا بأن من حرف في كل الصفات كما فعلت الجهمية مثلا فهذا كفر، لأن الجهمية أنكروا كل الصفات وحرفوها بالكلية، فعدوا الجهمية كفارا لأنهم حرفوا ونفوا صفات الله عز وجل كليا، ما عندهمش غير صفة الوجود فقط، الوجود لله فقط، ما يثبتون غير ذلك. طيب وغير ذلك من التحريف، أهل السنة قالوا إن كان التحريف في بعض الصفات وكان هذا التحريف له أصل في اللغة فهنا لا يكفرون أهل السنة والجماعة من قال بهذا التحريف، وأما إن كان التحريف هذا ليس له أصل في اللغة نعم فقالوا هنا يحمل هنا هيكون تحريفا بتكذيب للقرآن أو للسنة وخاصة للقرآن، فهذا لا يقبلوه ويكفرون به. لذلك ليش أهل السنة لم يكفروا الأشاعرة ولا المتردية ولا الكلابية؟ لأنهم عندهم تحريفات في أمور لا أصول في اللغة، وإن كان طبعا وصفوه بأن هذا ضلال ولا يقبل، لكن لم يكفرونهم بذلك، كأنهم اعتبروه تأويل مذموم أو تحريف، يعني بمعنى الصحيح وليس تأويل، تحريف لكن لا يكفر به طائفة. وهذا سبب لماذا أهل السنة لم يكفروا هذه الطوائف، مع أنهم قد قاموا بالتحريف في بعض الصفات، لكن لو كانت الدلالة ظاهرة ولا تحتمل التأويل والنص فهنا لا يقبل ذلك ولا يمكن أن تمر هكذا. طب هذا التحريف التعطيل، قالوا ولا قلنا ولا تعطيل، أصل التعطيل من عطل يعطل تعطيلا، التعطيل يعني خالي، التعطيل في اللغة يعني شيء خالي، يقال كما جاء في الشرع وبئر معطلة، يعني بئر معطلة بئر خالية. ويقال في المرأة جيدها معطل يعني خالية من الحلي، يعني ما عندهاش حلي. فأصل التعطيل هو الإخلاء، معنى التعطيل هو الإخلاء، وبئر معطلة يعني خالية من الماء. طب إيش معنى تعطيل النصوص بقى؟ لو قلنا لا حد ممكن يستشف من اللي أنا قلت الآن لما قلت التعطيل بمعنى الإخلاء، فمعنى ما معنى تعطيل النصوص؟ نصوص الصفات يعني. إخلائها لو قلنا عن الوصف، إخلائها عن الوصف. فلذلك يقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، يثبت سين ميم عين فقط، فهذا معناه تعطيل، انه بيعطل الكلمة عن المعنى ده في الصفات يعني، خالية، جعلها خالية من الوصف من المعنى. لكن التعطيل عند العلماء له ثلاثة أقسام: تعطيل المخلوق عن خالقه، يعني إخلاء المخلوق أن يكون مخلوقا، يعني ينفى أن يكون هناك ثم خالق أو مخلوق، ده هو كلام الملاحدة، لأن ما فيش إله. تعطيل الكون ده عن وجود خالق والكل كل مثل بعض، وده بيسمى تعطيل المخلوق عن خالقه، يعني لا يثبت هناك خالق، هو كلام الملاحدة الآن اللي هو أو كما يعني ينتشر أنه لا يوجد خالق، والمسألة في الطبيعة وغير ذلك، فهذا تعطيل المخلوق عن خالقه. والثاني تعطيل الخالق عن أوصافه الذي وصف بها نفسه، فتجعل كما فعلت بقى الجهمية والمعتزلة معطلوا، يعني جعلوا الخالق ليس له صفات، أخلوه عن صفاته. والتعطيل الثالث، وكل ده مذموم أو هو كفر مبين، يعني لو قلنا كده تعطيل الإلحاد كفر، إنكار الخالق وتعطيل الله عن أوصافه كأنك تعبد عدما ليس له أوصاف، وهذا أيضا كفر. والثالث تعطيل الخالق عن استحقاقه للعبادة وحده لا شريك له، وهذا الشرك، وهذا أيضا ضد التوحيد، تعطيل الخالق. إذن ثلاث أنواع من التعطيل أثبتها العلماء: تعطيل المخلوق عن خالقه، تعطيل الخالق عن أوصافه التي وصف بها نفسه أو وصفها بها النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث تعطيل الخالق عن استحقاق للعبادة بغير إيش، وحده لا شريك له. هناك من عبد الله وعبدوا مع الله غيره، سواء بقى أصنام، سواء قبور، سواء فقر، سواء تماثيل، سواء حتى أولياء صالحين يقولون أي شيء، فهذا لم يفرد الله عز وجل في العبادة. النوع الأول بحث في الربوبية هو الإلحاد، والنوع الثاني بحث فيهم في الأسماء والصفات، والنوع الثالث بحثه في الإلوهية، توحيد العبادة، اللي هو التعطيل هذا. معلش الشباب اللي جم جداد، انتوا اتخذتوا وش في الأول، فلازم إن شاء الله لو هتستمروا تسمعوا القبح، لكن الموضوع يسير، احنا بنأسس على فكرة، يعني احنا بنعمل قواعد تأسيسية، يعني طبيعي انك لما تيجي تسمع الكلام ده كده في الأوائل انك تشعر يعني ان الدنيا ظلام ولا حاجة، لكن هي إن شاء الله شوية شوية هتلاقي النور داخل عليكم والعملية بتفتح معاكم إن شاء الله. فما تستعجموش يعني المسألة وتحسوا إن أنتوا داخلين على لوغاريتمات أو بنشرح فيزياء أو كيمياء. لا والله بالعكس، هي الفطرة هتلاقيكم بتجيبوا حاجات واحنا بنتكلم مفهومة يعني مش صعبة. لكن هو لأنه منهجية فلا تحتاج لتركيز شوية، مش كلام دعوة يعني. ثبتكم الله عز وجل. لا ما خلص، ما صدقت يا ابني. فنقول هنا يبقى التعطيل الأول تعطيل في حق الربوبية، وهذا مبحثه، والثاني تعطيل في الأسماء والصفات، والثالث في الألوهية. يبقى المقصود معنا هنا إيش هيكون؟ تعطيل في الأسماء والصفات، أنك تعطل الله عن أوصافه، يعني تأتيك النصوص اللي في الكتاب والسنة الذي يصف الله عز وجل بها نفسه أو يصفه النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تخلي هذه الأحاديث وهذه الآيات عن الصفات التي وصف الله عز وجل بها، هذا يسمى تعطيلا، هذا يسمى. إذن المعطلة كأنهم نفوا عن الله الصفات، وأنت لما تجعل الوصف الآية أو الحديث بدون معنى كأنك نفيت الصفة عن الله، وهذا هو معنى الجهمية أو هم المعتزلة وما يسمون ذلك أو غيرهم. فهؤلاء عطلوا أو نقول نفوا عن الله عز وجل الصفات التي موجودة، وهذا لا شك بأنه مردود عليهم بذلك. وهذا معنى يعني التعطيل، يعني نقول ايش طبعا بتيسير كده حتى نمر المسألة، عشان انا شاعر ان في حاجات قوية كده على الاخوة قاعدين، فما ادري كمان على الاخوات الوضع ايش، فانا بحاول يعني ايسرها بقدر ما استطيع. طيب من غير تكييف، ولا نقف عند من غير تكييف؟ مقي لنا من غير تكييف ولا تمثيل وننتهي كنا من الطائرة. ممكن تاخد ربع ساعة معنا أخذها أو 10 دقائق ولا ما تحتمله. سينفوت تتاخد على بعض حقيقة. مفيش إجابات. استنى. طيب. هنا على النت ما شاء الله قاعدين. طب ناخد بس التكييف للمسألة عشان ننتهي منها والتمثيل والأمر يسير خالص. نتكلمنا عنه كثير. قلنا التكييف والتمثيل في تقارب. والفرق هو انتبهوا اللي قلناه في الأول من غير تحريف وإيش في الأول وتعطيل دوتوا الجماعة اللي نفوا هم إيش نفوا. طب اللي جماعة اللي أثبتوا وقعوا في التكييف أو في التمثيل عشان تعرفوا الفرق بين الأولين والتانيين. يعني إيش اللي أثبتوا؟ لا قالوا لا سنثبت إن لله يد ولله قدم ولله ساق ولله أصابع والله يغضب ويفرح ويحب وغير ذلك. لكن المشكلة عندهم ما وقفوا على مواقف أهل السنة إن ثبتنا المعنى ولم نثبت الكيفية بل فوضنا مع قلنا بأن هناك كيفية نحن لا نعلمها. لكن ما هي الكيفية لا نعلمها. لكن إيش نقول هم وقعوا فين هؤلاء بالتكييف أو التمثيل وهؤلاء يسمى فيهم يدخل فيهم المجسمة. هو تخيل بعد ما أثبت الصفة جسم تخيل الإله على حسب ما تخيله هو فصوره فوقع في التكييف فكأنه يعني صنع صنما لهذا الإله. واللي بيصنع صنم إيش بيفعل؟ بيشكله ويجعل له صورة. فهذا الذين وقعوا في التكييف أو وقعوا في التمثيل وقع في هذا التجسيم التصوير للإله. فنقول المعطل عبد عدما صح؟ المعطل اللي هو حرف أو عطل عبد عدم لأنه في الآخر هو إيش طلع الصفات من المضمون فكأنه بيعبد عدم. والمكيف والممثل عبد صنما الأول نفى فكأنه بيعبد عدم. تقول له الإله يقول لك يسمع لا اسمعش. طب يبصر لا. طب يتكلم لا. طب أنت بتعبد إله إيه بقى هو كده كأنك بتعبد عدم. لا بيسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يحب ولا والعكس الثاني لا قلب يسمع ويتكلم ويبصر لكنه صوره فكأنه عبد صنم لأنه هو أنت رأيت الإله حتى تصوره. ما رأيته حد فينا رأى الله عز وجل أو هناك من رأى الله فحكى لنا؟ لا ولا النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل. وهل لله مثيل؟ لا ليس كمثله شيء. فإذا أنت لما صورت وكيفت ومثلت فقد عبدت صنما. إذا المعطل يعبد عدم والمجسم أو المكيف أو الممثل يعبد صنما أصالة. فنقول هنا تكييف الشيء أن تجعل له كيفية يعني تجعل لصفات الله كيفية. أقول لك اليد تقول لي اليد كف وأصابع وتقعد تتكلم وهذه معنى الكيفية جعلت لكن لو قلت يد لكني لا أعلم هيئة اليد صورتها هذا الذي نفيت من غير تكييف وهذا الذي يقوله أهل السنة. الكيف مجهول أنا لا أعلمه لكن أثبته. ليش؟ لأن ليس عندي مثال لله عز وجل ولم أرى الله عز وجل حتى أكيف. هذا معنى أنك تكيف الشيء. تقول الاستواء نعم الاستواء على العرش. واللي وقع فيه الإشكالية عند الذين نفوا إيش لما قلنا لهم الاستواء ظلوا الاستواء كما في العقول عندهم هو استواء المخلوق فنفوا الاستواء ده المعطل. وفي منهم لا أثبت الاستواء جعله كاستواء المخلوق فوقع في التجسيم والتكييف وهذا ضلال وهذا ضلال أصالة. طيب لأن المجسمة ممكن تكون مكيفة أو ممثلة. مكيفة أنها كيفت لكن لم تجعله مثل أحد من الخلق لكن كيفت وهو ممكن يكيفها. ولذلك أنت في ذهنك ادفع لو جاءك الشيطان يلبس عليك أنك تقول طب اليد شكلها إيه وفي ذهنك يشتغل لا ادفع ذلك. أنت المعنى معلوم لكن التكييف اللي في الذهن هذا لا يجوز. وهناك من كي مجسم وممثل يعني هنا ايش مش كيف فقط لا ده مثل جعل اليد كاليد والعين كالعين والساق كالساق وغير ذلك وهذا كله يسمى تجسيم فالمجسمة قسمين، إما مجسمة مكيفة أو مجسمة ممثلة. فهذا كله منهي عنه، وقد جاء الشرع كما جاء في أئمة السلف جميعا وقلنا مسلمة وغيرها لما أثبتوا الصفات في الاستواء وقالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول. إيش معلوم الاستواء؟ يعني الارتفاع والعلي، الاستواء الارتفاع والعلو والقصد. طب هذا معلوم هو في المعنى، لكن كيفة الاستواء غير معقولة. كيف استوى الله عز وجل؟ لا نعلم. لكن أنت تعلم استواءك أنت كمخلوق، نعم أنت مستوي على الكرسي الآن، لكن هذا ليس كمثلي شيء والسميع البصير. فنقول هنا احنا نثبت الاستواء لكننا لا نثبت الكيفية، نفوض هذه الكيفية لكن مع إثباتنا للمعنى. ثم الأخيرة ولا تمثيل. تمثيل الشيء أي جعل الشيء مماثل له. هو التمثيل نوع من التكييف، يعني ممكن يدخل حقيقة معه نوع، لكن الفرق إن التمثيل أن تجعل صفات الله لها مثال، مثال معلوم لك، تمثلها بمثال معلوم لك، يعني تصف بيد الله بما وصفت بيد المخلوق. هذا معنى التمثيل، هذا معنى أنك هنا مثلت، جعلت اليد يعني يد الله كيد المخلوق، حسب أنا مثلت أن أنا مثلت، بخلاف لو جعلت لها كيفية ولم تلحقها بأحد فليس هذا بتمثيل. وده اللي بين الفرق لقى بين التكييف وبين التمثيل. والتمثيل أيضا كما قلنا من فعل المجسمة، وكل هذا ضلال عند أهل السنة والجماعة. إذن الخلاصة فيما بينا أننا نثبت النصوص التي جاءت في الأسماء والصفات من غير قلنا تحريف ومن غير تعطيل ومن غير تكييف ومن غير تمثيل. بعض طبعا يتكلم عن التشبيه والتمثيل، وهذه لا حاجة لنا نتكلم عنها، لأن نكتفي بالتمثيل أفضل. وكنا نحتاج أيضا لأمثلة أخرى على الصفات، لكن أنا أعطيكم ممكن واجب تبحثوا فيه. صفة الحقوة، الحقوة، خلينا نقول بالمثال حقوة، الحقوة لله، هل هي ثابتة أم لا؟ هذا خليه واجب، أو شوفوا بقى الإدارة تاخدوه عندكم. الحقوة حاء قاف واو، طيب والكبرياء، البحث في صفة الحقوة والكبرياء، هل نصف الله عز وجل بهما أم لا؟ وصفة النور الثالثة، صفة النور، طيب هذه ثلاثة صفات. طيب ان شاء الله نقف، بس نقف عند شيء نذكروني بالاسبوع القادم هنتكلم عن القياس في الصفات ولا لا. القياس هنتكلم ان شاء الله عن القياس، نقف عند القياس حتى بس انا اضبط الوقف عندي ان شاء الله. هذه الثلاثة صفات لله أم لا، وكيف نثبتها صفة لله عز وجل؟ هذا السؤال أنا قلته من الآن. هي صفة أم لا وكيف تثبتها؟ تمام؟ في أسئلة؟ كل ده؟ نعم؟ كده؟ تمام؟ وأنا سؤاله مش فاهم تقصدي بإيش. لا يصح أن تخبر عن الله بصفة بالإضافة إلى انتفاء الوصف إلا بدليل. مش فاهم السياق إلا انتفاء الوصف. وأنت رفيق الله طيب وإن الله والمساعر الضابط الذي جعلنا نخرج الطيب والمساعر من الإسمية إلى الوصفية. هل هو ضابط؟ نعم، كمان الحسن في اللفظ فقط. لا مش ضابط عقلي، هو لله الأسماء الحسنى، ده ضابط شرعي. تطبيقه بقى هو ده اللي تحت تقصدي به ضابط تطبيقه عقلي، والعقل العقلي يطبق أي شيء، لكن الاستدلال من الشرع. هو لابد من العقل في التطبيق، لكن هو لله الأسماء الحسنى، ولا جعلنا نقول إن الاسم لابد أن يكون حسن من كل الوجوه. فلما وجدنا أن في وجه من الوجوه ليس بحسن كالدهر مثلا وغيره واللي أنت قلتيه، فقالوا هو لا ليس باسم لذلك. والمسألة قد تختلف نعم فيها الناس كما قلتي، لكن هو الضابط شرعي التطبيق جنب الله. قلنا دونا لماذا لم نعتبر صفة حكم السياق بمعنى معين ده كما قلنا في تتم وجه الله؟ قلنا أجبنا عن هذا في مسألة جنب الله، قلنا ما الضابط الذي أخرج الجنب من الوصف إلى الإخبار؟ قلنا أن السياق حاكم، والفئات الصفة لماذا لم نعتبرها صفة حكم؟ حكم صفة، حكم السياق بمعنى معين لها. طب إيش المعنى هيكون الجنب؟ ما هو لأن الجنب إما إضافة صفة لموصوف، لإما تكون يعني صفة خبرية أو صفة فعلية أو صفة ذاتية. اليد لها معنى، والوجه له معنى أصالة كصفة، حتى وجه صفة خبرية واليد صفة خبرية. فوجاءت النصوص في اليد والوجه من أكثر من موضع تثبت الصفة، لكن الجنب هنا ما أتانا إلا في هذا الحديث. وإيش المعنى اللي سنثبته لو أردنا أن نقول أنها صفة؟ وهو لابد الصفة لها معنى أصالة، ويقصد الجنب اللي هو الجنب اللي هو كصفة خبرية بجنب الله. هذا السياق هنا يعني، طب اليد جاءت لنا والعين من أكثر من موضع تبين أن هذه صفة خبرية عن الله، فكانت تريد أن الجنب يكون صفة خبرية، ما أتى إلا هذا الحديث فقط، والسياق فيه لا يبين ذلك، وده اللي جعلنا نصرفه عن أنه صفة ويكون من باب المعنى هنا يعني الإخبار عن الله. لم تأتي نصوص أخرى تقوي حتى أن يكون الجنب المقصود به كاليد والعين كما أنت تقولين، لكن اليد والعين جاءت لما خلقت بيدي مثلا وتجري بأعيننا وغير ذلك، ان الله قال ان الله ليس بأعور، فجاءت النصوص تبين ان دي صفه خبريه عن الله. اما في الجنب فلم تاتي، لو كانت اتت قرائن اخرى او ادله اخرى تثبت لقلنا به، لكن السياق في هذه الحديثه دي جاءنا لا يثبت ان المقصود به صفه الجنب كجنب. فانك انا سمعت ان طب انا قلت وجه الله دي مساله خلافيه، فسمى وجه الله انا ادين الله بمن قال بان هي ايه من هيئات الصفات، وابن تيميه يقول ان هي ليست في الصفات وحملها على استقبال القبل، ودي مساله خلافيه. لكن قلنا الجمهور يرى بان فسمى وجه الله ايضا اثبات صفه الوجه، واحنا على الظاهر نعم، واللي يقوي ذلك ايش؟ ان عندنا ادله اخرى احسنت تبين ان الوجه ثابت. كان ممكن لو كان فعلا كما في الجنب ليس عندنا ادله اخرى، والسياق هنا يبين ان الجنب ليس مقصودا به الجنب، يعني الجنب اللي هو الصفه الخبريه، لقلنا بذلك كما تقول في اليد والعين. بعد واضح لي كده، واضح لك ما قلت ام تحتاجي؟ لو عايزه يعني تراجعيني لا حرج، ولو انا ما بينتش لك. ما الفرق بين الذات والنفس في المعنى؟ يعني ما لاش تقول الكيان، هذا كلمة الكيان هذه في حق الله، يعني نقول الذات المعنى مفهوم، والنفس ذاك البعض جعل الذات والنفس واحدة، لكن جاء التفريق في الشرع فقلنا الذات غير النفس. الذات توصف به أكثر من صفة، إذا قلنا الذات فالله ذات الله عز وجل، قل هو الله أحد يعني ذات وأحدية، ويوصف الذات بصفات، والنفس صفة من صفات الذات، ممكن نقول ذلك اللي بين التفرقة يعني. تحريف لفظي ان هم اضافوا حرف. يعني تقصد ان هم ما غيروش الآية؟ طب ما هم اليهود ما قالوش ما غيروش الآية. طيب حاضر انا جاي. بس اليهود ما قالوش ما غيروش القران وقالوا حنطه، لكن هم لما قيل لهم حنطه قالوا حنطه، هم ادعوا قالوا حنطه، فاثبت العلماء ان قولهم حنطه تحريف في اللفظ، وطبعا مش غيروا القران، القران كلام الله عز وجل. كذلك الاشاعره لما قيل لهم استولى استوى قالوا استولى، فكانهم جعلوا بدل اللفظ استوى حرفوا اضافوا اللام استولى. هذا هو المقصود، مش المقصود انه يغيروا لفظ الايه حقيقه في القران، لكن هم غيروا اللفظ لما قالوا ذلك. هو طبعا ده تشبيه من العلماء او الحق الاشاعره باليهود في ذلك. طيب هذه الاسئله التي عندنا هنا. طيب حاضر، على الخاص يعني ايه؟ يعني على الخاص تليجرام. حاضر حاضر حاضر، اشوف بس الاسئله التي على الواجب. هل هذه الصفات تثبت لله ام لا؟ الواجب انك ترد علينا يا ابو انس، تقول لنا هذه صفات لله ام ليست بصفات، وكيف نثبتها لله. انا مش هجاوب، انتوا اللي هتجاوب. كثير من الناس وقت الشدائد يواسون الناس بكلمه ربنا حنين علينا، وهي وان كانت صفه حسنه لا نقولها هكذا لانها لم تذكر كصفه في الكتاب او السنه ام لا. من باب الاخبار عن الله لا حرج، نخبر عن الله ان هو يعني حنين اخبارا عن الله، فالمعنى ليس فيه نقص لله عز وجل، لكن ليس بصفه. انا لا اعلم ان في نص في مساله هذه بصفه، لكن ممكن من باب الاخبار لا حرج في ذلك. كما يقال ايش؟ ربنا يسهل لك، ربنا يسهل لك. طبعا في بعض الناس الاصل التيسير او مثلا يسهل، فمن باب الاخبار لا حرج لو قلت ان يسهل لك الله، من باب انك الله يخبر تخبر عن الله بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما راى سهل بن، اذا الصوت راح، لما راى سهل بن حنيف ولا سهل بن عمرو داخل عليهم في صلح الحديبيه، قال سهل الله اموركم وصلى الله لكم، بمعنى احد الاحاديث يعني تفاؤلا به، فلا حرج فيه. راجحها. طيب حسن، راجح في الهروله الذي ناقص رايه في امر الهروله ابن تيميه. الراجح هذه تختلف على حسب المتكلم، يعني لما قلت الراجح الذي انا ادين الله به، فقلت الراجح اثبات صفه الهروله خلافا لما اثبته ابن تيميه. هو دائما تاخذوها كده كلمه الراجح هذه تبقى على عهده القائل، يعني انا اقول الراجح ده في نظري، ممكن يأتي أحد آخر يقول الراجح في نظري عدم إثبات الهرولة، فيكون هذا ما يعتقده. فلابد تفهم أن كلمة الراجح دي كلمة اصطلاحية على حسب المتكلم الذي بيقول، الشارح أو الشيخ أو المؤلف في الكتاب أو غير ذلك. يقول الشافعي قال ذلك، يبقى الراجح عند الشافعي، الراجح عند الإمام أحمد. فهنا أنا قلت هنا الترجيح ده على جمهور السلف عموما يقولون بإثبات الصفة. قل هو الله احد، الله لا اله هو الحي القيوم، بجمع الادله. هذه قل هو الله احد، الله لا اله هو الحي القيوم، جاءت لذات الله وجاءت اخرى في ايات اخرى تعلم في نفسي ولا اعلم ما في نفسي، فجمعا بين الادله فرقنا بين الذات وبين النفس. لما اراد الله عز وجل يذكر الذات ذكر الذات، قل هو الله احد، ولما اراد ان يذكر النفس ذكر النفس، وده لا يجعلنا نقول ان الذات غير النفس، والا بعض العلماء قالوا هي الذات والنفس واحد، لا فرق بينهم. سؤال، الجلوس في مكان فيه أغاني وموسيقى مثل حال النوادي وكثير من الأماكن للأسف الآن عندنا، هذا أجد عنه كثير، هذا الأمر مما عمت به البلوى. وقلنا أن فيه نفرق بين السماع والاستماع، في فرق بين سماع الموسيقى والاستماع إلى الموسيقى. السماع أنك تكون في مكان والموسيقى موجودة وأنت لما تتقصد أنك تسمعها، لكن هي موجودة فأذنك بتسمع ذلك، والاستماع وتقصد الاستماع إليها. من هي عنه في الأصل هو الاستماع. وإلا لو تكلمنا الآن ما في سوق من الأسواق ولا مكان من الأماكن أنك وأنت تجد ستجد أن شيء شغال موجود من الموسيقى. فماذا ستفعل؟ لذلك قلنا هي عمت به البلوى. لكن هذا السماع أنت لا تؤخذ عليه ما دام أنك لم تتقصد تستمع. لكن الأمر الآخر بقى أنك تذهب إلى أماكن لو قلنا الأصل فيها ذلك. أنا أقول إذا لم يكن هناك حاجة لهذه الأماكن، لأنك لو قلنا للناس ما تذهبوش للأسواق تشتروا أو تذهبوا لقضاء أشياء معينة أو تفعلوها بحجة أن في حد مشغل موسيقى، الناس هتقعد في البيوت مش هتفعل شيء، فلا نستطيع أن نقول ذلك. لكن نقول إن كانت هناك أماكن مشهور عنها المعازف والموسيقى والمنكرات، فالمرء يبود أن ينأى لا يتواجد فيها. وقد نزل عليكم في الكتاب أن سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزئ بها فلا تقعدوا معهم إلى آخر الآيات. فالأصل أن المرء يزال عن المنكر، لكن في أماكن خلاص أصبحت الحدائق العامة والأشياء اللي مثل هذه ممكن تلاقي نفسك في الحديقة واحد فتح مطعم جوه الحديقة ومشغل أشياء مثل ذلك. إيش هتفعل الآن؟ ما أستطيع أن نقول للناس ما تذهبوا لأي أماكن بسبب ذلك، لكن نقول أنت تتحين بقى الأماكن التي ليس فيها ذلك اذهب إليه. وجدت أن المسألة غير محتملة انصرف من هذا المكان لمكان آخر، وجدت أنك ممكن تكلمه ليخفض الصوت خلاص، لكني لا أستطيع أن أقول أن بالكلية ما دام سمعت شيء أنك لا تذهب إليه. لكن طبعا في أماكن متقصد فيها هذه الأماكن، يعني هي أصلا فتحة للسماع واختلاط الناس، هذا لا يحق لك أن تذهب. لكن أماكن عامة مفتوحة للناس وهذا الأمر سمعته من على بعيد لا تتقصد أنك تسمعه ولا شيء عليك إن شاء الله فيه بإذن الله. إيش؟ مش نعم بقى الله آه نعم استطعت أن تزيل المنكر زيل المنكر، وقف للموسيقى في الموسيقى إن استطعت ذلك. نعم نعم السيد اسم ثابت والله، قال إنما الله هو السيد، فالسيد اسمه ثابت. هو الحنان اسم لله عز وجل صحيح؟ طيب خلاص يبقى هو قالت ايش هنا؟ يبقى الحنان اسم لله ممكن خلاص صفة، يعني تستنبط منه الصفة، تشتق منه الصفة من باب الوصف. حديث التسبيح الذي ذكر هذا الحديث صحيح أم لا؟ مسألة خلافية ولن تحسم لو حاولت، مسألة خلافية بين المحدثين، والخلاف حديثي وليس فقهي، وبعضهم جعل الخلاف فقهي. بعض كثير من الصحابة ورد أو كثير من السلف ورد عنهم ثبوت الحديث، وأيضا أئمة من أئمة رسول الجماعة ضعفوا الحديث ليس من باب يعني مخالفة الصلاة هذه لهيئة الصلوات الأخرى، فقالوا هذا الحديث يعني وإن كان ثبت عند البعض لكن هيئة الصلاة هذه ليست هيئة موجودة في صلوات أخرى، فشززوا الحديث وضعفوه من جهة المتن، وهذا له حظ من النظر وهذا له حظ من النظر. أصحاب القول الأول عندهم أدلة وبعضهم أثبت الحديث لأن كثير من أهل العلم أثبتوا والحديث السلف وعملوا به، والذين ضعفوا الحديث يعني حقيقة فيه نظر في المسألة، وإن كان عندهم قوة أيضا في مسألة المتن في هيئة الصلاة. ذلك أنا أرى بأن من صلىها مرة في العمر لا حرج عليه، لكن طبعا صلاة التسبيح في وقت رمضان الذي يفعل الآن في العشر الأخيرة وبعدها يتحرى، وصلاة التسبيح في ليالي القدر في ليالي القدر هذا بدعة. إنه صلوا صلاة التسبيح بين 27 وفي الليالي الوترية في رمضان بعض المساجد يفعلوا ذلك هذه بدعة. لكن من رأى حتى بصحة الحديث وأراد أن يصليها فتخصيصها برمضان بدعة، لكن صلاها ورأى التصحيح فلا إنكار عليه، ومن رأى التضعيف وعدم الفعل لا إنكار عليه. مسألة حقيقة مسألة خلافية، وأنا أرى عدم الإنكار فيها، ومن صلاها مرة على الأقل يعني فلا إشكال في ذلك، يعني لأن الخلاف فيها ثابت بين أهل العلم، والترجيح فيها من الصعوبة حقيقة. أنا أجدتك أستاذة، وإن كان المكان فيه موسيقى وأغاني لا أذهب أصلا، وإن كان ذهابي للنادي لاستماع الأهل فقط. ما قلت لكيش كده، أنا ما قلتش ذلك. قضي يوم في النادي على مكان آخر ما فيش فيه موسيقى، بعيد عن المطاعم وبعيد عن المكان، ما استطعت. أنا كلامي واضح في التفصيل أعتقد. فما يجوز طبعا. الكرتون هذا اللي هو انتشر دلوقتي بقى أصبح فيه شركيات، وللأسف أغلب البيوت ما تعلم الظاهر به أو شيء أو ما تنتبه، طبعا هذا بيضرب في عقيدة الناس أو الأطفال. لا يعني مش هتكفريهم، لا يعود يتفرجوا، لكن بنتكلم إن هذا ضرب في العقيدة، ما يصح إن يتفرجوا عليه. طبعا هذا منكر، وأشد أنواع المنكر من كان في العقيدة في التوحيد. إذا كنا بنتكلم عن المنكرات المعاصي الموسيقى والمعازف شباب، هذه ليست تقارن بما يكون في العقيدة، ده أشد. أنا مش عايز أقول بقى كله ولا مش كله، لكن برضو بدخليش المسألة تعميما هكذا، لأن الناس بتبالغ أحيانا. أنا لا أقلل ولا أزود، لكن أنا بدي ضابط، من كان فيه مخالفة للعقيدة يمتنع عن تشغيله وجلوس الأطفال عليه. هذا لا جدال فيه، أمور العقيدة تقدم. إيه بقى الموسيقى اللي قاعدين نوقف الموسيقات وإحنا بنفسد العقائد اللي وده الأهم أصلا، التوحيد اللي قاعدين نتكلم عنه ليل نهار، هيعمل إيش لو لقى الله عز وجل بالشرك وهو حتى وكان من أعبد الناس؟ لكن إيش نفعله العبادة بدون توحيد؟ وساعات إحنا بنهتم بالحاجات البسيطة، مش بسيطة أنا آسف، أقول منكرات دون الشرك لا تقرب بالشرك. نترك يعني نقعد نتكلم في الموسيقى، وطي الموسيقى، وطي مش عارف كذا وكذا، ولا تفعل وده لازم، ولكن نتركه يتفرج على اشياء تخرب عقيدته، يطلع ملحد والعياذ بالله، يطلع اصلا لا دين، ما فيش دين عنده ولا حاجه، وثني او يتبع النصارى او غير ذلك، نعوذ بالله من ذلك. فهذا امر من اهميه في المكان لابد ان ينتبه اليه. موضوع ليش؟ المطاعم والمصانع والموسيقى والتجاره مثلا في مطاعم يعني هو من يبقى معلوم ان هو دخل عارفين ان هو ما بيشغلوا اغاني عربيه، فهل يتاح لهم ان هم يشتروا ولا يقعدوا توصل؟ لا يشتروا ويمشوا بسرعه، ولا موضوع الوقوف والجلوس في المطعم تشغيل اغاني وهي تعلم ان المطعم ده اصلا مش وانا قلنا عما به باله يا شيخ دلوقتي خلاص، واصبح ان المطاعم كلها بتغير موسيقى، معناك هتقول للناس ما تاكلوش في مطعم، وده من المباحات. ما احنا عندنا مشكله دلوقتي الان، وقلنا لذلك هو جاء مندوحه في الشرع الفرق بين السماع والاستماع. لا بس مقصد في مطاعم ثانيه ممكن ان انا لو اتكلمت معاها خلاص على حسب تقديرك بقى للامر، عندك بديل يبقى اذهب للبديل خلاص. خلاص ما تجلس، لو لقيت المساله فجه والموضوع عالي وموضوع انت ما تقبل انك تكون في هذا المكان، طبعا ما تجلس، تنصرف لمكان اخر. يعني امر مش محتاج ان احنا نتكلم عنه، لان انت بتقدره وانت موجود صلاة. طب مثلا لا خلاص هتعمل ايه؟ الاسواق لابد تشتري وتطلعي. خلاص نعم هذا لك، ولو اضطريت انك تذهبي في مكان معين هتشتري وتنصرفي مباشره. النبي صلى الله عليه وسلم مر على حديث ابن عمر، انا بس ما عشان اطيل عليكم لكم انتوا احرار بقى عدو، ان لما مر وسمع المعازف ايش فعل؟ كلكم تعلموا الحديث، وضع يديه على اذنيه وقال اتسمع؟ قال لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع مدراع على اذنيه. هو الحديث استدل بيه ليه هنا عندي؟ حد يعرف؟ ابن عمر او ما ادري كان من النبي اللي وضع يده على اذنيه، وابن عمر ما وضع، او الصحابي وانا ابن عمر كان يفعل ذلك بعدين، ما كان ماشي مع ايام ياسين مع نافع فكان يفعل ذلك بفعل النبي، لكن لم يكن الصحابي ابن عمر مع النبي. الشاهد ان الصحابي هذا لم يضع يديه على اذنيه ولم يامره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فدل ذلك على ان في فارق بين السماع والاستماع. فهذه من يعني فقه لابد نعلمه، لكن مش معناه بنقول للناس روحوا اقعدوا وما تسمعوش. ما هو الشكوى اكثر جايه في اماكن الجيم، خاصه للنساء، لان النساء ساعات بتحتاج تذهب لامور صحيه او امور كذا، وغالب الجيم الا النادر اللي بيكون فيه التزام شرعي موجود يعني. والرجاله بتسال بتقول، فبتحط على سماعات في الودان او بتحط شيء يمنع بقدر ما تستطيع. خلاص اذا كان الامر للضروره اقول ان لو كان محتاجين لهذا الامر، والا لو كانت المساله ان دي عامه به البلوى الان ما نستطيعش ان احنا نقول يعني بسهوله ان احنا نجد اماكن ليس فيها هذه المساله. خلاص لابد المفتي يكون لما بيفتي يشوف الحال الواقع اللي موجود. في فرق بين الحكم الشرعي والفتوى، لازم تبقوا عارفين الكلام. هو احنا مش بنجادل في ان الحكم في تحريم المعازف او يعني الذي ندين الله عز وجل به هو تحريم المعازف والموسيقى، لكن في واقع الان احنا عايشين فيه الان ايش هتفعل؟ لابد انك انت الفتوى تكون على حسب الواقع اللي موجود، والناس بقى تتقي الله، لان هي اصل التطبيق ذلك يحتاج الى تقوى من الناس اصلا. والله هذه مشكله كبيره اصلا، ابتديناها من اول الاخوه اللي عملوا الاناشيد، وانا كان ليا راي فيها قديما، اللي هم بداوا ينشدوا وربنا جعل لهم صوت كده ايش، فبداوا ينشدوا الاول بكلام طيب ملوش علاقه بالاغاني، واكثروا من الاناشيد والناس التفت حواليهم وبقى بتسمع اناشيدهم. وانا ما بقولش شيء، بس اصبح الاناشيد فيها نوع ايضا من يعني من الليونه كده والكلام والتاثر. ثم خرج علينا بقى الجديد ان هم يقدروا جابوا الكلمات وفرغوا الالحان وجابوا الكلمات الموجوده. فهنا طب هو خلينا نتفق، لو الكلمات اصل مخالفه ومعايا في صوت طالع من هناك بس عندكم، الكلمات لو كانت الكلمات فيها مخالفات شرعيه فقولا واحدا خلاص ما يجوز السماع. يعني لو كانت الكلمات الاغاني هذه فيها مخالفات شرعيه يبقى حتى لو مدير معازف لا يجوز الاستماع لفحش الكلام اصلا. لكن هو الاشكال لو كانت الكلمات ليست فيها مخالفات شرعيه. طب مين اللي بيتكلم هذا؟ هما بيجيبوا صوت المغني نفسه صح؟ ما هو صوت المغني ممكن يكون فتنه اصلا ايضا. حقيقه انا ارى المنع، انا اللي اراه ان هذا الباب يغلق لانه في فتنه عظيمه. او طبعا انا اعلم ان في ناس هذا مخرج لهم من مصيبه الموسيقى والمعازف، يعني هم عندهم مشكله في الموسيقى والمعازف، فلما جاءت هذه المساله اخف الضرر عندهم انه بيسمعوه حتى بس ما ينزلق مره اخرى للموسيقى والمعازف. فهذا ليست فتوى بقى دي بني، لكن انا اقول ان هو لو عنده بيدفع ضرر بضرر فده امر اخر. في ناس انا اعلم يكلموني لو لم اسمع سارجع اسمع الموسيقى والمعازف مره اخرى، فهذا ممكن تغض الطرف وتقول له خلاص اخف الضررين. لكن الذي ربنا تاب عليه اصلا واصلا لا يحتاج ان يسمع فلا يرجع بقى ويسمع دي الامور ويقول اصلها بقت موجوده الان بقى فرصه نرجع وايه مباحات الذي نستفيد منها. لا، ستسحبه لان هو القلب وعاء حقيقه، انها تملاه بهذا الامر سيشغلك عن باقي الامور. طبعا انا بتكلم مع فئه، لكن عوام الناس لو جايين يكلموني اقول لي انا مش هسمع موسيقى واسمع دي هضطر اقول اسمع دي. انتوا فاهمين اقصد ايه؟ طبعا خلاص ما لا انت ما سالتنيش بكده، لو سالتي عرس او شيء حفله خلاص ستمر، لكن احنا اللي بيسال ما بيسالش على حفله او العرس ولا شيء، هو بيسال ان ده بديل عايز يسمعه كبديل. لكن على على على الكلام اللي بس ايضا بشرط الا تكون الكلمات فيها مخالفه شرعيه حتى لو كانت لحفله. شيخ هو بس بالنسبه للناس اصلا بيقولوا هذا الكلام يعني ناس عارفه السلامه في السياق وسفهاء ولا يعلم عنهم دين، هي المشكله ان الابناء بيجوا يتكلموا دلوقتي طب ما انا شايل الموسيقى طب ما كده ما فيش اي حاجه حرام. لا طب هو مين اللي بيقول الكلام ده؟ هل ده انسان فرض انك سبع وصايب تاخد منه حاجه تاخد منه دين الكلام بتاعه غريب؟ انا لا هو مش كده، هي دي المشكله في كده في التعلق في الجزء كمان اللي هو قضيه مين اللي بيقول الكلام ده؟ يعني مش في الكلام بس نفسه. هذا لو كان السماع بيعود عليهم بشيء وطبعا لو قلنا ان بيعود عليهم مش اموال فقط او شيء معنوي موجود فهذا طبعا يكون يعني انتشار لهم يعني، ولكن كانت المساله ليس فيها ذلك. طيب بالنسبه لمن يخصص الاطفال يوم في شهر ما للاحتفال به وادخال السرور على قلبي للخروج من خلاف ايام الميلاد وحرمانيتها، ما الحكم فيه؟ وكل شهر غير الذي يليه، يعني ليس يوم بعينه في شهر معين بل على الاطلاق باتفاق بين الاهل من الاهل قبلها. يعني شهر يوم واحد، الشهر اللي بعده يوم، الشهر اللي بعده يوم ثلاثة. يعني الاحتفال بسبب ايه؟ ما فهمتش. هي بدل الميلاد مثلا عايزين يقللون عيد الميلاد والكلام ده عشان خاطر ما تقع في نفس مكانه دي الامور، هنقول على كل شهر هعمل حفله للولاد كلهم بدون تحديد يوم، تمام؟ كان دي زي عادي ما بس مش هي عادي. هو ايه للخروج من خلاف عيد الميلاد؟ ومن قال ان ده خلاف اصلا؟ عشان نخرج من الخلاف ونخرج من الخلاف وحرمانيات. عايزين تعملوا حفله اعملي حفله، لكن مالوش ايش ادخل عيد الميلاد في الموضوع؟ ليه لما عايزين نقيم الشرع لابد ان ناتي بالشرع عشان يعني يكون مقابل باطل موجود. اللي عايز يعمل حفله للولاد ما يعمل حفله، حافظوا شيء، احسنوا في شيء، ادخال السرور عليهم ما حدش منعهم في الشرع، لكن لماذا بقى نبرر ان الحفله دي مقابل عيد الميلاد؟ ما إيه اللي دخلنا عادي الناس في المسألة؟ ما حدش منع أحد إنه يحتفل بالأولاد ويعمل لهم حفلة ويعمل لهم يدخل أطعمة ويجتمع بيهم ويدوم كلمة أو يلعبوا، هذا لا شيء مباح في الشرع اللي أنا أتكلم عنه. لكن لا ندخله بقى في مسألة إنه بديل عن أعياد الميلاد. أنا مش فاهم هيبقى بديل إزاي، عشان كل واحد من الولاد عنده عيد ميلاد كل شهر واحد منهم، فإحنا هنعمل الحفلة كأننا بنحتفل بيه، يبقى إحنا عايزين نقول له برضو إن إحنا بنحتفل بعيد ميلادك. فهذه مسألة تحسم بالكلية إنه لا يذكر هذا الأمر، لكن من أراد أن يحتفل بالأولاد يحتفل. يعني ننأسى من سمعنا موسيقى في مطعم وهو على غير إرادتنا أم يجب علينا تغيير المكان؟ لا يجب عليك تغيير المكان إن ذهبتي وأنت لا تستطيع التغيير ولا الإرادة وقد جلستي وطلبت الطعام، لا يمكن أنك لا تأسمين إن لم تتقصدين السمع. والله يا شيخ ده أصلا وصل البيوت، يعني كنت منزلي في السفرة أغاني في المكان. في أفراح الأخوات بيشيلوا موسيقى من الأغاني العادية وتكون أصوات رجال، ما قلناها دي. وأنتوا بتجيبوا السؤال هنا وهنا ولا إيش؟ حقا بالأخص الأطفال المراقين متعلقين بالأغاني. خلصنا. نعم فهمت. الحمد لله. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله، أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.